هذه كلامه اي لو شاء الله ما اشرك ولكنه شاء ان يشرك فاشرك اجبارا. ولكن هذه قلنا فيما سبق ان هذه كلمه حق اريد بها بعض صحيح لو شاء الله ما اشرك كما قال تعالى ولو شاء الله ما اشركوا. ولكن هم ما ارادوا هذا, ارادوا بذلك الاحتجاج على المعاصي بالقدر. ولو قالوا والله هذا بقضاء الله وقدره والذي اصابنا هذا بقضاء الله وقدره لكان لهم وجه. وقد ابطل الله حجه المعاصي بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم وما كان الله تعالى يذيقهم بأسه وهم على حق وصواب فيما قال. طيب في أيضا أدلة عقلية للجبرية نعم أدلة عقلية ولو قلنا بأن العبد يفعل اختياره فلازم من هذا اسباب خالقين والخالق واحد العبد يخلق فعلا والله يخلق العبد هذا الخالق. يعني لو قلنا الانسان مختار لو قلنا ان الانسان مختار لازم ان يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريده لن يكون مستقل. وهذا إذا كانوا يجاوبون من؟ القدرية. هذا صحيح كلام في الرد على القدرية. فإذا بماذا نرد عليهم في الأدلة النقلية والعقلية؟ نعم. كيف ذلك؟ لأن إذا قلت من الإنسان مجنون على عمله فمعنى ذلك أن طاعة الرسل ما فيها يعني أن إرسال الرسل لا تقوم بالرسل لأن القدر لا يزال موجودا حتى بعد إرسال الرسل. وقد نفى الله عز وجل الحجة بعد إرسال الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان الإنسان مجبرا فقال يا رب وما لا تفيد من الرسل. نعم هذا دليل. نعم لو قلنا بالإجبار لا تقول لو قلنا نريد أدلة ما تعليم دليل عقلي لا ما بعد يكون العقل. نعم قال تعالى مثل ما يريد الدنيا ومثل ما يريد الآخرة لا هذا الرد عليه لا نريد إثبات حجتهم مو هذا اللي نريد لا أنا هذا اللي عندي صح. وكذلك قول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. طيب بماذا نرد عليهم بالادله العقليه؟ يقول ان هناك فرق يعني يعلم الضروره بين الافعال الاختياريه واللا اختياريه. نعم. وانه لو قلنا يعني ان هذا وهذا سواء لما كان هناك فرق بين المطيع والعاصي. نعم. ولكان من العبث ان يجازى هذا وان يعاقب هذا ولكان هذا طعن في حكمه الله عز وجل. نعم. كذا سمعتم الآن؟ يقول لو قلنا بكلامهم هذا وإن الإنسان مجبر على العمل لم يكن هناك فرق بين المطيع والعاصي ولم يستحق المطيع الثواب ولا العاصي العقاب. نعم مع أنهم كل منهم يستحق جزاء عمله. وهناك فرق يعلم بالضرورة بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختياره والأشياء التي يفعلها مجبر عليه. فواحد مثلا يقود السيارة وجاء على الجدار وصدمها باختياره. واحد غصب عليه انفلت من السيارة وعجز عن قيادته. بينه فرق ولا لا؟ وبين واحد ينزل من الدرج باختياره درجة درجة. واحد دفعه شخص من أعلى

عدم ايش؟ اي نعم، هذه عدم الاجابه بنفسه. ان يقوم بفعل الاسباب. اي نعم، ايش تقول بهذا؟ يقول من فوائد الايمان بالقدر ان الانسان يفعل الاسباب. ها؟ هذه له ولا عليه؟ عليه. كيف؟ من تقدير الله. نعم، من تقدير الله فعل الاسباب. ودعي على ذلك قول امير المؤمنين عمر، قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لابي عبيده حينما قرر رضي الله عنه الرجوع عن السفر الى الشام لما وقع الطاغوت، قال يا امير المؤمنين اكرارا من قدر الله؟ فقال له عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده، نحن نفر من قدر الله الى قدر الله. نعم تسليم ولا انقياد لله. إيه هذا هو القياس بمدى الله بس اختلف اللفظ. نعم، ما نقص على هذا تسليم وقضاء الله وقدره ايضا نفس الشيء. ما سبب هذا؟ واظن ان ذكرنا في كتاب المختصر هذا عقيدة بالسنة وجماعة ذكرنا فوائده. نعم ارجع اليه بعد يمكن فاتنا شيء. ماذا تقول بقدر؟ ما رأيك؟ واحد مثلا ممكن يستقبل يعني ضوابط الموظفين الثانيين، قال الاخر ما نظن بالله ولا نشكره. يعني انا استغربت. لا ما يفعل، لان هم ما يفعل بهذا، لان هذا قد يكون من حكمه. قد يكون من الحكمه ان الرواتب تنزل، قد يكون من الحكمه ان الامور هذا الطيش اللي حصل للناس حتى تعدوا الحدود انه يزول. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تتعى عليكم الدنيا فتنافسوا، فإذا حصلت هذه المنافسة ماذا يكون خير؟ في فتح الدنيا ولا في علاقها؟ في علاقها. المؤمن هذا الرجل أخطأ، لأن نقص الرواتب أو نقص الترف أو ما أشبه ذلك قد يكون خيرا. نعم، لكن القاعدة عامة يعني في أمور الدنيا، القاعدة أنه إذا ظن ما لا يليق بالله، هذه القاعدة سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ولكن مع ذلك لا نقول إن كل مكروه يكره الإنسان فهو من ظن السوء بالله يظنه الإنسان. قد يكون هذا المكروه أنا أكره، لكن الله عز وجل فعله لحكمة عظيمة. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وغير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. مش وعده الصادق أن الله ينصر رسوله وأن يظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا ظن أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل وأنه سيخذل إلى يوم القيامة، فهذا ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم إلى آخره. شوف ثلاث مسائل كلام رحمه الله كلها من ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحن مع الحق. هذا ظن من ظن الذين قالوا إن الله لن ينصر رسوله، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم